إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من نعمة الله تعالى على عباده ومن محاسن دينه أن أرشدهم إلى جملة من الأذكار والرقى الشرعية تحصينات نبوية تحفظ الدين والدنيا، يحفظ الله عبده بها من شر الشياطين والجان ومن الأوبئة والأمراض، ووكل بعباده ملائكة تحفظهم، فقال جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لنستعرض شيئا من هذه الأذكار والرقى الشرعية، من الأذكار والرقى الشرعية ما جاء في كتاب الله تعالى الذي فيه الشفاء والعافية من أمراض القلوب والأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويكون ذلك بإعمار القلوب والبيوت بقراءة القرآن وتلاوته، كسورة البقرة مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. ومن الأذكار والرقى الشرعية أيضا سورة الفاتحة والمعوذتان. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي بإسناد صحيح. آية الكرسي: من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ومن ذلك أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحصينات كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ودخول الخلاء والخروج منه وأذكار السفر ونزول المكان وأذكار الكرب والغم والحزن والهم وذكر الله تعالى عند دخول البيت والتسمية عند الأكل والشرب وعند كشف العورة، ويذكر العبد ربه في كل أحواله. هذه تحصينات وحماية للإنسان من الشيطان والجن والأمراض والأوبئة كذلك. من هذه الأذكار ما إذا قالها العبد لم يضره شيء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن حولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذات. رواه مسلم. ومن التحصينات والرقى الشرعية أيضا ما كان يعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فحرصوا رحمكم الله تعالى على تلاوة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار وحفظ هذه الأذكار وغيرها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتردادها صباحا مساء لتحصنكم من بأس كل شيطان وهامة وآفة ومرض والله خير الحافظين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المؤمنون، من التحصينات الدينية النبوية ما ورد من الآداب الشرعية في الأكل والملبس والنظافة وغيرها مما يكون سببا في وقاية العبد من انتقال الأمراض وانتشارها، مثل عدم مخالطة المرضى بمرض معدل. ما السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. الجذام مرض معدل يؤدي إلى تساقط أطراف الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام فر، يعني لا تجلس، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. من السنن النبوية أيضا أن لا يتنفس في الإناء وأن لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من الليل حتى يغسلها ثلاثا، وإذا عطس فليضع كفيه على وجهه. وأمر الشرع بالوضوء والاغتسال وأرشد إلى تنظيف اللباس والنعال والأثلية والدور. هذا كله من حرص الإسلام على المحافظة على الإنسان وصحته وحمايته وتحصيله. وقد ظهرت الفائدة الجليلة والحكمة العظيمة من هذه التوجيهات النبوية في عصر انتشار الأوبئة في هذا الزمان، فما أعظمه من دين امتاز على جميع الأديان. أخيرا هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد كما أمركم ربكم في كتابه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، واحفظ اللهم بلدنا وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وحد صفوفنا واجمع على الخير كلمتنا وطهر ألسنتنا وأصلح ذات بيننا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك واجعل عمله ما في رضاه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.